رحمه الله تعالى مبينا ما يتميز به المؤمن من صفات الخير والأعمال النبيلة والطاعات الجليلة وحسن التلذذ بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من طمأنينة القلب وهناءة العيش وقرة العين وسعادة الدنيا والآخرة التي أبى الله سبحانه وتعالى أن ينالها إلا المؤمن. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد سعادة في دنياه وأخراه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحاصل أن هذا فصل أو سؤال عظيم جدا في بيان الفرق بين المؤمن وغيره، وذكر رحمه الله تعالى أهمية هذا السؤال من جهة أن هذا السؤال يتميز به الحق والباطل وأهل السعادة من أهل الشقاوة بذكر أوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء ومآل هؤلاء ومآل هؤلاء. فعندما ينظر في الأوصاف في الجهتين وصف المؤمن وما يقابله من وصف في الكافر، هذا أولا يدرك به المؤمن عظيم نعمة الله عليه بالإيمان ومنته عليه بالدين أن جعله من أهل الإيمان وأوصافه الكريمة وأنعاده من الكفر وخصاله الذميمة، ففيه استشعار عظم النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد. ثم أيضا في هذا السرد لهذه الأوصاف إذا نظر المؤمن إلى أوصاف الإيمان يجاهد نفسه على استكمالها وتتميمها وصفا وصفا وخلقا خلقا، وإذا أيضا نظر إلى أوصاف الكفار وأوصاف الجاحدين يجاهد نفسه على البعد منها والسلامة من الوقوع في شيء منها، لأن تلك الأوصاف الذميمة هي من فروع الكفر، كما أن الخصال الطيبة هي من فروع الإيمان، الإيمان 70 شعبة. فيجاهد المؤمن نفسه على التحلي بأوصاف الإيمان، وأيضا يجاهد نفسه على البعد من أوصاف الكفر وخصالهم الذميمة. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وفصله هنا جاء في آيات كثيرة جدا في القرآن، وأنت تقرأ كتاب الله تجد آيات كثيرة يقول الله فيها فأما الذين آمنوا، ثم بعدها مباشرة يقول وأما الذين كفروا، فيذكر أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء أو يذكر مآل هؤلاء ومآل هؤلاء في آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، مما يشعرك أنه مطلوب منك أيها المسلم أن تعرف الإيمان وأوصافه وأهل الإيمان وأوصافهم، وأيضا أن تعرف الكفر وأوصافه والكافرين وأوصافهم. أما معرفتك للإيمان لتزداد منه وتحافظ عليه وتثبت على أخلاقه وأعماله، وأما معرفتك للكفر وخصاله فلتكون على حذر من تلك الأوصاف الذميمة والأعمال القبيحة التي عليها أهل الكفر والضلال. والله يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، قال ولتستبين سبيل المجرمين. لماذا تستبين؟ من أجل أن تحذر، من أجل أن تتقى وتجتنب، لأن إن لم تستبن ربما تلوث المرء بشيء من سبيلهم وتلطخ بشيء من أعماله من حيث يشعر أو لا يشعر. ولهذا المؤمن يعرف أوصاف أهل الإيمان ليستمسك بها، وأيضا يعرف ما يقابلها من أوصاف ليكون منها على حذر. ذكر رحمه الله تعالى في أول هذه الأوصاف لأهل الإيمان حسن معرفتهم بالله بأسمائه وصفاته وفضله ومنه وعطائه، وأنه سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور، وأن هذا الإيمان بالله عز وجل أكسبهم سعادة وأكسبهم أيضا حسن صلة بالله وطلبا لما عنده سبحانه وتعالى، فلم تغرهم هذه الحياة الدنيا، وإنما أصبح تعلقهم وطمعهم في عظيم موعود الله، الوعد الحق لأهل الإيمان بالنعيم المقيم والفوز الدائم. فلم تغرهم الحياة الدنيا ولم يفتنهم زخرف الحياة الدنيا. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يرى، يعني من كان كذلك، نعمة أعظم من هذه النعمة، أي نعمة الإيمان والمعرفة بالله سبحانه وتعالى، ولا كرامة أعظم منها. فنعمة الهداية للدين هي أعظم النعم وأكبر المنن وأجل العطايا. يقول الشيخ: يهزأ بلذات الدنيا، يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله. يقصد رحمه الله بقوله يهزأ بها أي لا يراها شيئا، يهزأ بها أي لا يراها شيئا، لم تأخذ قلبه ولم تسلب فؤاده، فهو لا يراها شيئا أمام لذة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. وهذه الإنابة وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى هو السعادة الحقيقية، هو السعادة الحقيقية. ثم مع ذلك، مع هذا الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة الدنيا، أخذ نصيبا وافرا منها، لكنها ليست هي مقصده وليست هي همه ولا مبلغ علمه. همه رضا الله والفوز بجنته سبحانه وتعالى، لكنه لم ينس نصيبه من الدنيا وتمتع بمتعها دون أن تكون شاغلة له عن المقصد الأعظم والغاية الأجل التي خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. وهذه الدنيا خلقت للإنسان وسخرت له، ولهذا من الخسران العظيم أن يشتغل المرء بما خلق له، هذه الأشياء التي خلقت الإنسان، أن يشتغل المرء بما خلق له عما خلق الإنسان له، هذا من الخسران العظيم. هذه الأشياء خلقت الإنسان، فأن يشتغل بها وأن تكون هي هم الإنسان فيغفل بها عن الغاية التي خلق الإنسان من أجلها. هذه الأشياء خلقت لك وأنت لم تخلق لها، أنت خلقت لتعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي خلقت لك، فلا تشغلك عما خلقت أنت له، ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا يعني هذا ألا تأخذ نصيبك من هذه الحياة، لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن لا يشغلك عما خلقت لأجله. ولهذا جاء في الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. لا حرج أن يكون عندك هم في أمور الدنيا أو طلب علم في أمور الدنيا، لا حرج في ذلك أن تسأل عن أمور من الدنيا ومصالح دنيوية، هذا لا حرج فيه، لكن إن اشتغلت بهذه الأمور طلبا لعلمها واهتماما بها بما يشغلك عما خلقت لأجله فهذا موضع الخطر، فهذا موضع الخطر. ولهذا هؤلاء أهل الإيمان غايتهم طاعة الله وطلب رضاه سبحانه وتعالى، وهم مع ذلك أخذوا نصيبهم من هذه الحياة الدنيا، بخلاف الجاحد. الجاحد لا هم له إلا الدنيا ولا غاية له إلا هي، هي غاية همه وهي مبلغ علمه، مثل ما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا تراهم حتى في زماننا هذا عباقرة في أمور الدنيا، لكن الشيء الذي خلق هو لأجله لا يعرفه أبدا، لا يعرفه، وهم من العباقرة في أمور الدنيا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، تجد في أمور دنيوية عنده فيها علم يبهر من يراه أو يسمعه، لكن الشيء الذي هو خلق لأجله لا يعرفه، لا يعرفه أصلا. هذه المصيبة. فالجاحد على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، جحد ربه الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله. فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، بل أسوأ منها، مثل ما قال الله: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ليس له هم إلا التمتع بالأمور المادية، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ليس له هم إلا التمتع بالأمور الدنيوية، قلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصائب، بخلاف المؤمن. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد. هذا أيضا من الأوصاف. المؤمن بما آتاه الله سبحانه وتعالى من إيمان، فإن إيمانه يدعوه إلى التواضع، التواضع للحق سبحانه، والتواضع أيضا لعباد الله، ولا يزيد تواضعه إلا رفعة عند الله وعند عباد الله سبحانه وتعالى. وهو في الوقت نفسه يدين بالنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. وأما الجاحد فصفته التكبر على الحق، إذا عرض عليه الحق وبينت دلائله تكبر، يردها لا لكونها ليست قائمة على حجج بينة ودلائل واضحة، وإنما يردها تكبرا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا هو التكبر، يرد الحق البين بما قام في قلبه من كبر وتعالي. تجد مثلا برع في أمور عالية من أمور الدنيا، فإذا عرف بربه الذي خلقه يرد ذلك ولا يقبله تكبرا وتعاليا وفرحا بما عنده من العلم، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم. فهذه حال الجاحد، التكبر على الحق وعلى الخلق، والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد، لا يدين بالنصيحة لأحد. لكن هنا أيضا ينبه إلى أن بعض الكفار قد يظهر منه تعاملات جيدة، قد يظهر منه تعاملات جيدة من حيث مثلا الوفاء بالوعد، مثل الصدق مثلا في الحديث، مثل أيضا التعامل بالأخلاق اللطيفة، مثل المساعدة، مساعدة المحتاج أو نحو ذلك، يحصل أشياء من هذا القبيل. فهل هذه الأشياء التي يفعلها وإن كثرت تنفعه عند الله؟ هل هذه الأشياء تنفعه عند الله؟ لا والله. لما؟ لأنها لم تقع منه قربة لله وطلب ما عنده سبحانه وتعالى، وإنما قدمها لأغراض وأغراض، من الناس من يتعامل بالأخلاق من أجل الشهرة والصيت، ومنهم من يتعامل بالأخلاق من أجل المصالح الدنيوية حتى تمشي تجارته ومصالحه ويعرف بهذه الأخلاق، لا لشيء إلا لأجل مصالحه. وهكذا في أحوال هؤلاء في مثل هذه التعاملات، وهي إنما تكون نافعة إذا تقرب بها إلى الله. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم حديث أم المؤمنين عائشة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، ورجل كان فيه أخلاق، يكرم الضيف ويفك العاني ويساعد المحتاج، أمورا عديدة يفعلها. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفعه ذلك؟ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أينفعه ذلك؟ قال: لا ينفعه. لماذا؟ قال: إنه لم يقل يوما قط: اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما يفكر بيوم الدين ولا يعمل من أجل يوم الدين، فكل الأعمال للدنيا، كلها للدنيا ومن أجل الدنيا، فلا ينفعه يوم الدين. من شرط الانتفاع بالعمل يوم الدين أن يكون العمل عمل من أجل ذلك اليوم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيضا جاء في حديث عدي ابن حاتم الطائي، وحاتم الطائي يعد مضرب مثل في الكرم، حتى إن الكرم إذا ذكر قالوا ككرم عدي، ككرم حاتم، أو كرم حاتمي يقولون. إذا ذكر الكرم في الغالب يذكرون حاتم الطائي، لأن قصصه في الكرم عجيبة جدا. فابنه عدي سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن والده، قال: إن أبي كان يصل الرحم ويقرئ الضيف ويفعل كذا، ذكر خصال جميلة كان يفعلها، هل ينفعه ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد شيئا فأدركه، إن أباك أراد شيئا فأدركه. قال العلماء: أي الشهرة، أي الشهرة أرادها فأدركها، أصبح مشهور، لكن شهرته تلك ما تنفع في الآخرة، لأن العمل لم يقدم للآخرة. ومع الأسف بعض الناس قد يغتر لما يرى في بعض الكفار مثل هذه التعاملات فيعجب بهم، وما درى عن هذا الأصل العظيم والأساس المتين. بينما المؤمن عندما يقوم بهذه الأخلاق قلت أو كثرت يقوم بها قربة لله وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى، وفوزا بالدرجات العالية في الجنة. وهذه ميزة المؤمن في أخلاقه، أخلاقه: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. قال: المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه،

فهذه عقدة في نفوس الخلق حجبتهم عن قبول الحق والهدى. ولقوتها عندهم انظر إلى رؤوس الضلال الضلال الذين كانوا عند عم النبي في عم النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في اللحظات الأخيرة والنبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه يقول يا عم قل كلمة قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وعنده أبو جهل وبعض رؤوس المشركين يقولون له كلمة واحدة فقط يرددونها عليه بل على ملة عبد المطلب، يعني لا تترك دين الآباء والأجداد، فهذه عقدة عندهم بل على ملة عبد المطلب، ومات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مع أنه كان يعرف أبو طالب كان يعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق، كان يعرف ذلك، وهو القائل ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب لماذا لا تؤمن؟ ما الذي يمنعك؟ قال لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، لولا أنني أخشى أن ألام ويقال ترك دين آباءه دين أجداده وغير، هذا الذي أخاف يقول، وإلا دين محمد من خير الأديان، ولهذا كثير منهم يتبين له الحق ويتضح فلا يقبله لا لشيء إلا لهذه العقدة التي حجبت كثير من الخلق عن قبول الحق مع وضوحه وبيانه. نعم. النوع الثاني من الجهل المركب حالة أئمة الكفر وزعماء الملحدين الذين مهروا في علوم الطبيعة والكون واستجهلوا غيرهم وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة واستكبروا على الرسل وأتباعهم وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية والتجارب البشرية، وما سوى ذلك أنكروه وكذبوه مهما كان من الحق، فأنكروا رب العالمين وكذبوا رسله وكذبوا بما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب كلها، وهؤلاء أحق الناس بالدخول تحت قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففرحهم بعلومهم علوم الطبيعة ومهارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لهم تمسكهم بما معهم من الباطل، وفرحهم بما يقتضي تفضيلهم لها ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم، بل لم يكفهم هذا الحال حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرسل واستهجانها، وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح، والعهدة في ذلك على المدارس التي لم تهتم بالتعاليم الدينية العاصمة من هذا الإلحاد، فإن التلميذ إذا خرج منها لم يمهر في العلوم الدينية ولا تخلق بالأخلاق ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره فاحتقر الدين وأهله، وسهل عليه الانقياد لهؤلاء الملحدين الماديين، وهذا أكبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. أي أنه ينبهر بما عندهم من علوم تبهر تتعلق بالدنيا وليس عنده علم يهديه ولا دين يقيه فيفتن وربما يلحد والعياذ بالله. ولهذا أكد العلماء رحمهم الله تعالى على أن من اضطر إلى شيء من هذه العلوم لدراستها لا بد أن تكون عنده قواعد يسلم بها من ضلال هؤلاء،